بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشهادة الأخ لأخيه، والصديق لصديقه، وشهادة الأصم على المرئيات، وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت. نعم، يقول الشيخ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه، لأن وجود المحبة بينهما والمودة لا تقتضي وجود المظنة الكبيرة للكذب فيها، ولأن الصديق مع صديقه قد يكثر أصدقاؤه، فلو ردت ذلك لكان فيها مشقة. قال: وشهادة الأصم على المرئيات، لأنه يرى فتقبل شهادته بشرط أن تكون له إشارة معلومة أو أن تكون شهادته بكتابة. قال: وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت، بأن شهد على مسموع كتعاقد ونحوه. نعم. وشهادة المستخفي ومن سمع إنسانا. طيب، قال: وتقبل شهادة المستخفي. المستخفي هو الذي يسمع الشهادة ولا يعلم بوجوده، فهذا المستخفي تارة يكون قد استدعيت شهادته، وتارة يكون من غير استدعاء، يعني لا يعلم بحضوره ولم يستدعه، فيقول اشهد. يستدعي بمثل ماذا؟ يكون مستخفيا فيقول اشهد من حضر، وهو لا يعلم انه حاضر، فهذا باستدعاء. بدون استدعاء يتكلم رجل مع اخر في حق فيسمعه مستخف، اما بقصد منه الاستخفاء او بدون قصد، فانه تقبل شهادته كذلك. ومن سمع انسانا يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي. هذا يدلنا على انه لا يلزم طلب تحمل الشهادة. نعم. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن الشهادة بالاستفاضة وبعض أحكامها. وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز له أن يشهد به كالشهادة على النسب والولادة. نعم، يقول الشيخ إن ما تظاهرت به الأخبار عنده واستقر معرفته في نفسه فلم يشك به جاز له أن يشهد به، وهذا يسمى الشهادة بالاستفاضة، لأن الشخص إذا تحمل الشهادة فإما أن يتحملها عن يقين بأن يكون قد سمع أو رأى، وإما أن يتحملها باستفاضة، وهذا الذي يتكلم عنه المصنف هنا، وإما أن تكون قد تحملها بشهادة غيره، وهذه ستأتي إن شاء الله بعد قليل، وهي شهادة الشاهد على غيره أو الشهادة على شهادة المسلم. وقول المصنف هنا جاز له أن يشهد به كالشهادة على النسب والولادة، ذكر بعض فقهاء المذهب وهو بن مفلح أن عبارة المصنف هذه وهي قوله يشهد به كالشهادة على النسب والولادة، أن ظاهر اختيار المصنف وهو الموفق في كتابه هذا أنه لا يشهد بالاستفاضة إلا في النسب والولادة فقط دون ما عداها، لأنه ورد بهما الخبر كيف وقد قيل، وقد مال لهذا الرأي ابن مفلح فقال وهو أظهر، أي أن الشهادة بالاستفاضة لا تقبل إلا فيهما فقط. وأما المشهور من المذهب عند المتأخرين فإنه تقبل الشهادة بالاستفاضة في كل ما تعذر علمه غالبا بالسمع أو بالرؤية، فيدخل إضافة للنسب أي الشهادة بالنسب بأن فلان ابن فلان، والشهادة بالولادة أي أن فلانة قد ولدت فلانا ونحو ذلك، فيدخل في جواز ما يشهد عليه بالاستفاضة غير النسب والولادة الشهادة بالموت بأن يستفيض أن فلان قد مات، أو الشهادة بالملك كما لو استفاض أن هذه العين والأرض ملك لفلان، وكذلك الشهادة بالنكاح استفاضة، ونحن جميعا نعلم أن فلانة زوجة لفلان مع أننا لم نحضر زواجهما، ومثله أيضا قالوا دوام النكاح عقده ودوامه بمعنى عدم وجود الطلاق، كذلك عندهم يجوز الشهادة بالاستفاضة على الطلاق وعلى الخلع وعلى الوقف وشرطه والعتق كذلك والولاء وغيرها. نعم. ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص. نعم، كذلك، لأن هذه مما يحتاط فيها فلا تقبل فيها الشهادة بالاستفاضة. وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. نعم، لظاهر الآية. نعم. باب من ترد شهادته. نعم، هذه هي الموانع التي إذا وجدت في الشاهد فإنها ترد، وهذه العبرة بوجودها في وقت الأداء، لأنه قد يتحمل الشهادة وقد وجد فيه بعض هذه الأوصاف ثم بعد ذلك تزول هذه الموانع، فحينئذ تقبل شهادته. لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل ولا أخرس ولا كافر ولا فاسق. يقول لا تقبل شهادة الصبي ظاهر كلامهم من الإطلاق ولو في جراحات بعضهم على بعض، ولا زائل العقل وهو المجنون ومثله أيضا من زال عقله بفعل منه ولو بعذر أو بغير عذر كالسكران والمبنج ونحوه. قال ولا الأخرس وهو الذي لا يستطيع الكلام، لأن الأخرس لا يستطيع أن يفصح عن ما شهد به. قالوا وهو الذي لا يستطيع الكلام إلا أن يكون له إشارة بينة، فإن لفقهاء المذهب قولان هل يقبل أم لا. وهذا قد نقول إن كلامه هذا قديما حينما كانت الإشارة مختلف فيها، أما الإشارة الآن في وقتنا فإنها واضحة الكل يعرفها. إشارة في الأخرس يستطيع أن يأتيك 100 فيعرفونها، ليست 2 أو 3 لكي لا يتوهم. ولذلك فإن كلام الفقهاء هنا وإن احتاطوا فيه في الأخرس قد يكون في وقت يعني يختلف عن وقت آخر. ولا مجهول الحال ولا جار. نعم، الكافر والفاسق لا تقبل شهادته مع المذهب إلا في صور قليلة جدا، منها مسألة الشهادة على الوصية على مثله. قال ولا مجهول الحال أي الذي لم تعلم عدالته، لأن الأصل اشتراط العدالة ظاهرا وباطنا. ولا جار على إلى نفسه نفعا، ولا جار على إلى نفسه نفعا ولا دافع، ولا دافع عنها. دافع عنها ضرا، فمن كانت الشهادة تجلب له نفعا أو تدفع عنه ضرا لم تقبل شهادته. ولا شهادة والد وإن على لولده. نعم، ولا ولا ولد لوالده، لأنه مظنة عدم الصدق فيها لجلب المنفعة له، ولأن من جلب منفعة لوالده أو لولده فقد نفع نفسه. ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شهادتهما له. نعم، لأن كل شهادة لعبده هي شهادة لنفسه لأن ملك العبد له، وأما شهادتهما فلا تقبل للسيد لأنهما متهمان فيها. ولا أحد الزوجين لصاحبه. نعم، لا تقبل شهادة أحد الزوجين لزوجه، فلا تقبل شهادة المرأة لزوجها ولا شهادة الزوج لزوجته. وفقهاؤنا أطلقوا قالوا ولو بعد الطلاق، حتى لو طلق الرجل زوجته ثم شهدت زوجته عليه له، عفوا ليس عليه وإنما شهدت له، فلا تقبل شهادتها له، والعكس أيضا لا تقبل شهادته لها. والسبب في ذلك قالوا لأن المودة التي تكون بين الزوجين قد تكون حاملة على عدم الصدق ما دامت الزوجية باقية. وأما بعد الطلاق فلا شك أن بعد الطلاق قد يكون بقي في النفس بعض المحبة والمودة مما يدفع بعض الزوجين أن ربما لا يصدق في شهادته، فهنا لأجل المظنة فإنه يكون قد ردت شهادته. وأما إذا كان الرجل قد طلق امرأته على عداوة بينهما فنقول لا تقبل شهادة أحدهما للآخر ولا عليه لوجود العداوة كذلك. نعم. ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه. نعم، لأنه متهم فيه ولأنه نائب والنائب يقوم مقام الأصيل. ولا وكيل فيما هو وكيل فيه. نعم، مثل السابقة لأنه نائب. ولا الشريك فيما هو شريك فيه. نعم، لأنه في شهادته هذه يجر لنفسه نفع، والعلماء يقولون إن الشريك متصرف عن نفسه وكيل عن شريكه. ولا العدو على عدوه. نعم، الحديث ولا يقبل شهادة ذي غمر أي العدو. ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة. نعم، لأن هذا مناقض لأداء الشهادة. ولا من لا مروءة له بأن يكون نقصت مروءته، وهذا نقص في المروءة فلا تقبل له الشهادة. وتعبير المصنف من لا مروءة له أدق من تعبير بعضهم بأنه من نقصت مروءته، ففعل بعض ما يخل بالمروءة قد لا يرد الشهادة، ترد الشهادة به إلا أن يكثر فتذهب المروءة بالكلية، ولذلك عبارته هنا دقيقة. نعم. كالمتمسخر الذي يعني يتمسخر الناس به ويضحكون عليه ويضحك الناس على نفسه ببعض التصرفات والحركات والأقوال. وكاشف عورته للناظرين في حمام وغيره. اللهم استعان. نعم. ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها. نعم، لأن الشهادة لا تبعض عند فقهائنا على المشهور. ولا يسمح في الجرح ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة 2، أي لا يقبل في تعديل الشهود ولا في جرحهم ولا في ترجمة وفي نحوه مثل ما في يقوم مقام الترجمة من الإفصاح والإبانة، لا بد من شهادة 2 لأنها تقوم مقام الشهادة. وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح، لأن الجرح ناقل والتعديل مبقى على الأصل. وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضي له بألف وحلف مع شاهد على الألف الأخر الآخر. نعم، إذا شهد شاهد بألف واحدة وشهد آخر بألفين، رجل ادعى على زيد بمال، فقال القاضي ائت ببينة، فأتى بشاهدين، أحدهما شهد أن له ألفا والآخر شهد أن له ألفين، نقول يستحق الألف الأولى لأن فيها شاهدين، والألف الثانية لا يستحقها إلا بعد أداء اليمين، ولذلك قال وحلف مع شاهد الذي هو في الألف الأخرى على الألف الآخر إن أحب، أي إن أحب أداء اليمين. وإن قال أحدهما ألف من قرض وقال الآخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة. نعم، يقول لو أن اثنين شهد فقال أحدهما أشهد أن لفلان على آخر ألفا بسبب قرض، وقال الثاني بل أشهد أنها بسبب البيع، نقول تعتبر شهادة رجل واحد فلم تكمل الشهادة بها. طيب ما الذي يثبت؟ نقول يثبت بها شهادة الرجل، فيجوز أن يكون معها يمين، لأن كل واحد منهما أثبت ألفا غير ألف الآخر، طبعا إن كان قد ادعى بألفين. نعم. وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سوء على فعل سواه واختلفوا في المكان، يعني من الجنايات مثلا كأن يكون جنى بقتل أو على سرقة ونحوها، واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم. نعم، هذه ذكرناها قبل في باب الزنا، تذكرون المكان أين، الزمان متى، الصفة كيف، وقلت وبعضهم يزيد في الزنا ومن، ولكنها ليست بلازمة، لكن لو اختلفوا في من، إذا ذكروا من المرأة التي معه واختلفوا فيها فترد الشهادة، لكن ليس لازما ذكرها. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها، أو الرؤية أو السماع للإقرار والمعاقدة، ولكنهم ينيبون غيرهم ليقوموا بالشهادة أمام القاضي، فالمنابون يسمون بشهود الفرع. نعم. وتجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي. نعم، وتقدم معنا أنها حقوق الآدميين على المذهب، وأما المصنف فإنه ضيق. إذا تعذرت شهادة الأصل. نعم، من شرطها أيضا إضافة لكونها يلزم أن تكون في حقوق الآدميين أن تكون شهادة الأصل متعذرة، لأنه لا يصار للبدل إلا عند تعذر الأصل. مثال التعذر لموت، أي لموت شهود الأصل، لموت أو غيبة أو غيبة، يعني كانوا غائبين مسافة قصر عندهم، أو وبعض العلماء يقول لا، بل بغيبة لا يمكن الوصول إليه إلا بمشقة، أو مرض لا يمكن الوصول إلى مجلس التقاضي ونحوه، بشرط أن يسترعيه شاهد الأصل. نعم، هذا هو الشرط الثالث، ذكرنا شرطين، الشرط الأول أن يكون مما يجوز فيه كتاب القاضي، والشرط الثاني أن يتعذر شهادة الأصل، الشرط الثالث أن يسترعيه شاهد الأصل، بمعنى أن ينيبه وأن يحمله الشهادة، وصفة ذلك أن يقول اشهد على شهادة أني أشهد أن فلانا أقر عندي أو أشهدني بكذا أو رأيت كذا أو سمعت كذا. نعم. ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع. نعم، يجب أن يكون إذا أراد القاضي أن يقضي يجب أن يكون شهادة الأصل شهود الأصل عدولا، ويجب أيضا أن يكون شهود الفرع الذين هم الشهود على الشهود عدولا كذلك. ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم. نعم، لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل، وإذا وجد الأصل بطل بدله، فإذا سمع القاضي شهادة شاهد الفرع ثم حضر شهود الأصل لا يجوز له أن يحكم بشهادة الفرع حتى يسمع شهود الأصل لأنهم أقوى. وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها. نعم، قال وإن حدث من بعضهم، قوله من بعضهم الضمير يعود إلى شهود الأصل والفرع معا، فلو أن بعض شهود الأصل أو الفرع حدث منه ما يخل بالعدالة مثلا أو بالمروءة فإنه ترد الشهادة لم يحكم بها. فصل. طبعا إذا حدثت بعد الاسترعاء وقبل الحكم، لأن إذا تغيرت تغيرت الحال بعد الحكم فسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. ومتى فصل ومتى غير العدل شهادته قبل الحكم بها فزاد فيها أو نقص قبلت. نعم قبلت شهادته ولا يقدح في الشهادة بأن يكون يعني يدفع الخصم فيقول إن الشاهد كان قد قال كذا، فما دام قد غيرها قبل مجلس التقاضي فيقبل، لأنه ربما يكون قد نسى شيئا وفي مجلس القاضي تذكره، أو يكون ذكر شيئا ثم شك فيه فورعا تركه. نعم. وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد نعم. أدائها يمنع حدث ما يمنع القبول مثل خرام العدالة مثلا وغير ذلك، أو الزواج من المرأة التي يشهد لها، ردت شهادته ولو كان قد تحملها مقبولة. وإن حدث ذلك والعكس لو كان قد تحملها وهم من لا تقبل شهادته كان يكون صبيا ثم بلغ فأداها وهو بالغ صحت. وإن رجع الشهود بعد قال وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر، يعني لو أنه بعد صدور الحكم حدث منه ما يفقد العدالة أو تزوج بالمرأة بعد عقد بعد الحكم بها مثلا فحينئذ نقول لا يؤثر. نعم. وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم. نعم لأن الحكم لا ينقض لأن الحكم صادر عن طريق صحيح وهي البينة فلا ينقض. ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحد والقصاص. نعم قوله ولم يمنع الاستيفاء أي بالحكم الذي صدر من القاضي يستمر طيب الحقوق المالية نقول تستوفى لصدور الحكم لكن يغرمها الشاهد كما سيأتي. نعم. وعليهم أي الشهود الذين رجعوا وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن مثليا. نعم هذه واضحة وقد سبق معنا ما الفرق بين المثل والقيمي. ويكون ذلك بينهم على عددهم أي على عدد الشهود. فإن رجع أحدهم فعليه حصته. نعم لو أنه رجع واحد منهم فقط والثاني لم يرجع أبطلنا الشهادة فنقول عليك النصف فقط، لأنك وإن كان الحق كله إنما ثبت بواحد بأحدهم لأن صحاح من عقد سابقا أو صحاح من حكم سابقا. نعم. وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص. نعم هذا إذا رجعوا بعد تنفيذ الحكم، وأما إذا رجعوا قبل التنفيذ فإنه لا ينفذ. وقوله إذا كان قتلا قد يكون قتلا بسبب شهادتهم على حد كالزنا وقد يكون بسبب شهادتهم على جناية. نعم. وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية أو أرش الجرح. نعم وقد جاء في ذلك أثر علي رضي الله عنه في المسألة وهو واضح. باب اليمين في الدعاوي. نعم بدأ يتكلم المصنف عن اليمين في الدعوة واليم الدعوة هي الدعاوي. نعم هي جمعها والدعوة اليمين هي في الحقيقة كاشفة وبعضهم يجعلها بينة وقد أشرت لذلك قبل. اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما أو كافرا. نعم اليمين المشروعة في الحقوق عموما هي اليمين بالله، وغير اليمين بالله عز وجل لا يثبت بها حق بل ولا تنعقد فلا يلزم فيها كفارة. قال سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، حتى الكافر إذا أراد أن يحكم أمام القاضي فإنه لا يحكم إلا بالله عز وجل ولا يحكم بغيره، وإنما تعظم بحقه بما يعظمه دينه، فيقول برب عيسى مثلا اللي هو الله عز وجل، ولا يحكم بعيسى ولا بغيره من المخلوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. نعم. ويجوز القضاء في الأموال وأشباهها بشاهد ويمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. نعم هذا حديث ابن عباس وهو الأصل في هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، والعلماء يخصون ذلك في الأموال وما يقوم مقام الأموال. والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم. نعم. انظر هذه مسألة، هذا يتكلم في صيغة اليمين، اليمين حلف بالله ومحلوف عليه، أما الحلف فبالله، وذكروا حروف القسم والحلف بصفات الله عز وجل ومحلها كتاب الأيمان. المحلوف عليه أمام القاضي نوعان، إما على البت أو على النفي. البت اللي هو الإثبات، والنفي الذي هو نفي العلم. أما البت فتارة يكون جزما بإثبات وتارة يكون جزما بنفي، بأن يقول والله هذه لي أو يقول والله هذه ليست لفلان فيبت فيكون على سبيل الجزم. هذا هو الأصل، لا بد أن تجزم بالإثبات أو بالنفي. أما النوع الثاني وهو الحلف على نفي العلم فإن هذه محلها ضيق جدا، وقد أورد المصنف محلها بأن يقول والله لا أعلم أن لفلان حقا علي، أو لا أعلم أن فلانا يملك هذه العين. الأصل أنه لا تنفي على نفي العلم، وإنما تحلف على النفي والإثبات على سبيل البت يعني الجزم. طيب متى يجوز الحلف على نفي العلم؟ ذكر المصنف هنا صورة فقال إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم، مثل الورثة لما يدعي شخص على مورثهم أنه اشترى مالا منه فيحلف يقول والله لا أعلم أن مورثي قد اشترى، لا أعلم أن مورثي اشترى، فهذا من باب نفي فعل الغير، فلا تحلف على البت وإنما تحلف على نفي العلم. هذه الصورة. في صورة ثانية لم يردها المصنف ويذكرها علماؤنا، وهو إذا حلف على نفي الدعوى على الغير، لا أعلم أن لفلان حقا على مورثي، فالورثة هم الذين يحلفون عن الغير، فحينئذ يحلف على نفي العلم. إذن لا يكون حلف على نفي العلم إلا في موضعين أورد المصنف أحدهما، وهو نفي الفعل للغير، والحالة الثانية نفي الدعوى على الغير. نعم. وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثة الميت معه ثبت، وإن نعم. لم يحلفوا فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا. نعم، يقول إن الميت إذا مات وله حق على غيره وله شاهد واحد فإننا لا نحكم بالشاهد إلا مع يمين، من الذي يحكم من الذي يحلف هذه اليمين؟ قال هم الورثة، ويحلفون على البت لأنها ليست فعل، ليست نفي فعل وليست نفي دعوة، وإنما إثبات حق، فيجب أن يحلف الورثة والله إن هذه العين أو هذا المال لمورثنا، فيحكم القاضي بشاهد مع يمين الورثة. هذه حالة. الحالة الثانية أو المسألة الثانية، المفلس الذي حجر عليه لفلس لا يصح تصرفه في ماله لكن يصح تصرفه في الذمة كما تعلمون في كتاب الحجر، فإنه إذا ثبت له حق بشاهد قبلت يمينه، وهذا معنى قوله فحلف المفلس ثبت حقه. قال وإن لم يحلفوا أي ورثة الميت ونحوهم فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا، لا يستحلفون لأنه لا يقبل اليمين إلا بطلب، وهنا صاحب الحق الذي عمل العقد ليس موجودا. نعم. وإن كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين. قال وإن كانت الدعوة لجماعة، ادعى جماعة على شخص شيئا ولم يأتوا إلا بشاهد واحد فقط، فنقول مع هذا الشاهد واحد يجب أن يحلف كل واحد منهم يمينا، فإن حلف بعضهم وبعضهم لم يحلف أخذ من حلف جزءه، والذي لم يحلف يأخذ شيئا. نعم. وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا. نعم، إلا أن يرضوا، فلا بد أن يحلف الجميع إلا إذا رضوا بذلك، والضمير هنا لا يعود إلى المدعين وإنما يعود إلى المدعى عليهم، فالمدعى عليهم إذا رضوا بيمين واحدة إذن كفى. نعم. وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين. نعم، رجل ادعى على آخر عينا ودينا فيحلف للعين ويحلف للدين. وتشرع اليمين في كل حق لآدمي. نعم، يقول الشيخ وتشرع اليمين في كل حق لآدمي، فالمصنف هنا رحمه الله تعالى أطلق أن الأيمان تشرع في حقوق الآدميين، فتشمل الأموال وتشمل النكاح وتشمل أيضا القذف، فكل ما كان من حقوق الآدميين فتدخله اليمين. والمصنف إنما استدل بعموم الحديث، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء آخرين وأموالهم، والدماء من حقوق الآدميين وإن لم تكن من الأموال. وأما المذهب فإنهم يقولون إن اليمين إنما تشرع في حقوق الآدميين التي تكون مالا أو يقصد بها المال فقط، وبناء على ذلك فإنه ما لا يثبت إلا بشاهدين رجلين فلا تقبل فيه اليمين وإن كان من حقوق الآدميين. وأما الحديث فإن لو حرف امتناع كما تعلمون الامتناع. نعم. ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. نعم، والمذهب يقرون أن الحدود والعبادات لا تجري فيها الأيمان ويزيدون عليها، ولا تجري أيضا في حقوق العباد التي لا يقصد بها المال، كذلك يزيدون هذا الشيء. طبعا العبادات مثل ماذا؟ مثل قضية أداء الزكاة، الساعي لا يحلف الشخص أنه أدى زكاته، وإنما يقبل قوله من غير يمين. باب الإقرار. نعم، هذا آخر باب في الكتاب معنا، وهو باب الإقرار. جرت عند العلماء أنهم يذكرونه آخر شيء من باب التفاؤل، كما قال البهوتي يتفاءلون أن يكون آخر كلامه من الدنيا الإقرار بالشهادتين. نعم. وإذا أقر المكلف الرشيد الحر الصحيح المختار بحق أخذ به. نعم، الإقرار إنما يقبل بمن وجدت فيه هذه الشروط السابقة بأن يكون مكلفا، لأن غير المكلف نيته ناقصة أو مفقودة فلا تصح تصرفاته، ومنها إقراره. الرشيد لأنه محجور عليه في ماله فلا يصح إقراره على نفسه، وأما المحجور عليه لفلس فإنه محجور عليه في ماله دون ذمته، فيصح إقراره في الذمة ولا يصح إقراره في عين المال. قال الحر لأن القن إقراره في المال مضر أو إقرار على سيده في الحقيقة. قال الصحيح، ويخرج من الصحيح المريض مرضا مخوفا، لأن المريض مرضا مخوفا إقراره في موته أو في مرض موته يكون حكمه حكم الوصية كما سيأتي إن شاء الله. قال المختار، ويقابله المكره، فإنه لا يقبل إقراره. وقوله بحق لأن القاضي قد يقرر الشخص بغير حق، فحينئذ يقبل إقراره. قال أخذ به، هذه المسألة مشهورة عند أهل العلم، هل يجوز الضرب على الأخذ بالإقرار؟ تكلم عنها ابن القيم كثيرا. قال أخذ به أي قبل إقراره. نعم. ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة، وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك. نعم، يقول الشيخ إن من أقر بدراهم ثم وصل كلامه بكلام آخر يغير صفتها، وهو وصل الإقرار بما يغير صفته، بأن يقول لفلان علي دراهم لكنها زيوف، الزيوف رخيصة، أو صغار، هناك دراهم كبار تزن تقريبا 3 جرامات، وهناك صغار تعادل جرام أو جرام ونصف، أو مؤجلة يعني ليست الآن لكن بعد سنة. يقول الشيخ إن لها حالتين، الحالة الأولى أن يسكت بين الإقرار وبين الصفة، فحينئذ بلا إشكال فإنه يلزمه ما أقر به دون صفته. وأما إن وصلها ولم يفصل بينهما بشيء، فذكر المصنف هنا أنه تلزمه كذلك، أي تلزمه كما وصفها، لأن المتصل له حكم شيء الواحد. نعم. وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه. نعم، لأن القاعدة عند أهل العلم أنه لا يصح استثناء النصف فأكثر، وهذه قاعدة لغوية وأصولية وفقهية كذلك، فإنه إنما يصح استثناء أقل من النصف. وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام، بينهما أي بين الإقرار والاستثناء، يمكنه الكلام فيه أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله. نعم، الاستثناء من غير جنسه مثل أن يقول له علي 1000 ريال إلا سيارة، نقول أن السيارة أكثر من 1000، لنقول مثلا 1000 ريال إلا كتابا، نقول لزمتك 1000 ريال، وأما الاستثناء فيلغو لأنه استثناء من غير الجنس. نعم. ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله. نعم، لأنه أقر على نفسه بالحق، وأما هذه الصفة التي أوردها فإنها ليست صفة للعين، وإنما صفة للملك، سبب الملك، وهذا يكون منفصل، وذلك لم يقبل قوله. وإن قال له عندي ثم قال وديعة قبل قوله. نعم، لأن قوله له عندي يحتمل الإقرار ويحتمل الإخبار بالوديعة. نعم. ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه 3 إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها. يعني لو أن الرجل قال لآخر له علي دراهم وسكت، فالقاعدة عند أهل العلم أن أقل الجمع 3، فيجب عليه أن يعطيه 3 على أقل تقدير، فيحكم القاضي ب3، فيقول له القاضي فسر هذه الدراهم، فإن لم يفسرها قال حكمت عليك ب3 دراهم. قال إلا أن يصدقه المقر له بأقل. قال لا، إنما علي درهم أو درهمان، إنما لي عليه درهم أو درهمان، فحينئذ يقبل. ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله. يعني لو قال له علي شيء وسكت، هذا مجمل أو نحو ذلك، فإنه يفسره بما يصلح تفسيره به ولو شيئا يسيرا قيمته قليلة. نعم. فصل. ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له. نعم، هذا من باب التفصيل ما ذكره سابقا، أن المكلف، أن التكليف شرط لقبول الشهادة، وأما غير المكلف بذهاب عقله كالجنون أو لعدم بلوغه كالصبي فلا تقبل شهادته. استثنى المصنف صورة واحدة، وهو المأذون له من الصبيان، أي الذين يكونون مميزين لكنهم ليسوا ببالغين، إذا أذن له في التصرف بشيء فإنه يجوز له الإقرار به، لأن الإقرار تابع للتصرف. نعم. وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به. نعم، المحجور عليه نوعان، إما محجور عليه لحظ نفسه أو لحظ غيره. فالمحجور عليه لحظ نفسه هو السفيه. السفيه لا يقبل إقراره على المال مطلقا، سواء كان المال في الذمة أو كان المال ليس في الذمة بل كان عينا، وإنما يقبل إقراره بغير الحقوق المالية كالحد والقصاص والطلاق. النوع الثاني المحجور عليه لحظ غيره وهو السفيه، والمحجور عليه لحظ غيره وهو المفلس، وهو المفلس. فالمفلس لا يقبل إقراره في عين ماله فقط، ويقبل إقراره في الذمة، ومن باب أولى يقبل إقراره في الحدود والقصاص ونحوها. الإقرار في عين المال مثل ماذا؟ هذا المفلس يقول أقر أن هذا البيت، طبعا يقر بعد الحجر عليه، يقر أن هذا البيت لفلان، يقول لا يقبل إقرارك لأنه حجر على مالك، فلا يقبل إقرارك في مالك، لكن يقبل في الذمة بأن يقول أقر أن لفلان ألفا علي في الذمة، نقول نعم، لكن هذا الإقرار لا يؤاخذ به إلا بعد فك الحجر، فيباع ماله ويقسم بين الغرماء، ثم إن اكتسب مالا بعد ذلك أعطي الغريم الذي أقر له المفلس به بعد الحجر عليه. وإن أقر بمال لم يقبل إقراره، وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا، نعم، أي أن العبد إذا كان غير مأذون له فإنه لا يقبل له، يقبل إقراره بمال ونحوه. إلا أنه يتعلق بذمته. نعم، يتعلق الإقرار في ذمة العبد إذا عتق. يتبع به بعد العتق. نعم، يبقى بعد العتق إذا أعتق فالمقر له الحق أن يطالبه به. إلا أن يكون مأذونا له في التجارة. نعم، إذا كان مأذون له في التجارة كالصبي مثلا فيصح إقراره في قدر ما أذن له. ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي. نعم، قول المصنف يصح إقرار المريض، المراد بالمريض مرضا مخوفا لا مطلق المريض، وقوله بالدين أي في الذمة لأجنبي أي لغير وارث، هذا مراده. نعم. ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة. نعم، لأنه يأخذ حكم حينئذ حكم الوصية. وعندنا ثلاثة أشياء كما تعلمون، عندنا الوصية، وعندنا العطية في مرض المخوف، وعندنا الإقرار في المرض المخوف. هذه الأمور الثلاث بينها تشابه، فالثانية والثالثة قد تأخذ حكم الأولى. فأما العطية في المرض المخوف فإنها الفرق بينها وبين الوصية من أربعة أوجه، وأما الإقرار فإنه كذلك ويزيد بوجهين. نعم. ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح. نعم، العبرة بكونه وارث أو غير وارث الوفاة. نعم. ولو أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره. نعم، هو كذلك بخلاف الوصية فإن العبرة بالكتابة والحال معا. نعم. ويصح إقراره بوارث. نعم، يصح إقراره بوارث بأن يقول إن فلان ابن له، وهذا الذي أقر به مجهول النسب، فحينئذ يرث ولو كان قد أقر به في مرضه المخوف. طبعا مثال من أقر لوارث فصار غير وارث، رجل في مرضه المخوف قال أقر لأخيه أو أقره ولأخيه بألف، وعندما أقر كان أخوه هو أحد ورثته. وقبل الوفاة بساعة ولدت امرأته ابنا ذكرا فحجب أخاه، فحينئذ نقول صار غير وارث. مثال من أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا، من أقر لأخيه وهو محجوب بابنه ثم في حال مرض المخوف، ثم بعد ذلك مات الابن قبل الوفاة بقليل، فنقول أصبح الأخ وارثا لأنه ذهب الحاجب، فهل يصح إقراره أم لا؟ نعم. وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا أن يخلف تركة فيتعلق دينه بها، فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ تركته فلهم كذلك. نعم، يقول الشيخ إن الدين لا يورث، وإنما يورث المال دون الديون، الديون لا تورث، وبناء عليه فإن الدين متعلق بمال الميت، فإن كان له مال قضي منه، وإن لم يكن له مال لم يجب أداء الدين من مال الورثة وإنما تبرع منهم. طيب، فإن كان له مال قال الشيخ يجوز للورثة أن يأخذوا التركة ويبذلوا الدين منهم، فلا يلزم بيع التركة وإنما هم يعني يقضونه من عندهم. وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم، وإن أقر بعضهم ثبت بقدر حقه. نعم، إذا أقر جميع الورثة أن فلان دائن لأبيهم فإنه يثبت ويأخذ قبل الثلث، فيأخذ من رأس المال. وإن أقر به بعضهم كأن يكون هالك هالك وله وارثان، أحدهما ابن والآخر ابن آخر، وقد أقر أحدهما بألف للمدعي والثاني لم يقر به، فإنه يؤخذ بنصيبه فيعطى 50 ويخصم من تركته. نعم. فلو خلف ابنين 200 درهم فأقر أحدهما بمئة دينا على أبيه. نعم، رجل ثالث لزمه 50 درهما، أي نصف ما أقر به، لأن الابن له سهم من سهمين من تركته. فإن كان عدلا وشهد بها أي بالنصف بالخمسين الأخرى، فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ، لأنه يكون قد حكم له بشاهد ويمين، ويأخذ باقيها من أخيه. نعم، واضح. وإن خلف ابنا 100 فادعى رجل 100 على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك وصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما، وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني. نعم، هذه مسألة فيها تحتاج لبعض التركيز. يقول الشيخ لو أن رجلا هلك وخلف ابنا 100، يعني خلف ولدا واحدا 100 دينار أو درهم أو 100 شاة ونحو ذلك، لم يذكر التمييز لتضع ما شئت من الأشياء، قال فادعى رجل 100 على أبيه، أي ادعى أن هذه 100 التي لم يخلف أبوه غيرها أنها له، فصدقه قال نعم، فمن حين تصديقه له فإنه يكون قد ملكها بذلك. قال ثم ادعى آخر مثل ذلك، ادعى أن هذه 100 سواء كانت معينة أو هي المال الوحيد للميت مثل ذلك، وصدقه الابن قال نعم لك هذه 100 من الابن. قال فإن كان في مجلس واحد، اسم كان هنا ما هو؟ أي الإقرار. فإن كان إقرار الابن في مجلس واحد، يعني كلاهما ادعياه في مجلس واحد قبل أن يقوم منه ويتفرقا، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما، لأن القاعدة عند علمائنا أن كل كلام في مجلس واحد يكون له حكم واحد ما لم يتفرقا، وبناء عليه فكأنه قال نعم أقر بأن هذه 100 لكما معا، كأنه قال أقر بأنها لكما، فحينئذ تقسم بينهما. قال وإن كان في مجلسين، أي أن إقرار الابن 100 للأول وللثاني كان في مجلسين مختلفين، قال فهي للأول لأنها ثبتت له بالإقرار الأول ولا منازع له، وحينئذ لا يسقط حقه بالإقرار الثاني. قال ولا شيء للثاني، لا يثبت له شيء لفوات العين. نعم. وإن كان الأول ادعاها وديعة فصدقه الابن، ثم ادعاها آخر فصدقه الابن، فهي للأول ولا شيء للثاني ويغرمها له. نعم، يقول الشيخ وإن كان الأول أي من الرجلين ادعاها، أي ادعى العين التي خلفها الهالك وديعة، يعني قال هي لي ولكنها وديعة عند أبيك، فصدقه الابن. ثم ادعاه الرجل الثاني وهو الآخر لكن ادعاها له، قال فصدقه الابن كذلك، قال فهي للأول ولا شيء للثاني، لأن الأول بين السبب وهو الملك والأمانة، وأما الثاني فإنه متأخر، قال ويغرمها له، لأنه لأن الغارب من هو الابن هو الذي يغرم العين للثاني لأنه فوتها عليه بإقراره. نعم كمل. لأنه فوتها عليه بإقراره. أكمل آخر الكتاب. أكمل آخر الكتاب. والحمد لله وحده حمدا كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم شأنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن أصحابه وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. غفر الله لصاحبه ولكاتبه ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين آمين. بذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب عمدة الفقه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يتجاوز عنا بفضله وكرمه ومنته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.